استخدمت شامبو في حال إحرامي وكان له رائحة طيبة ولم أتطيب، وإنما لأجل حلقي للتحلل من إحرام. لا، ظاهر الشامبو هل يعتبر من الطيب؟ ما هو ما الطيب. والصابون طبعا. نعم، والصابون مسك تركوا باب الاحتياط، ما هو الطيب، لكن تركوا أحرم. نعم. لكن ما يؤمر بالفدية. نعم. لكن ما يؤمر بالفدية إذا لا لا. ما يؤمر. نعم. ولا سيما الناس والجاهل. نعم.